وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، اتكلمنا مع بعض بفضل الله تبارك وتعالى عن أهمية إحياء علم القلوب مرة تانية في نفوس الناس، وده كان أول درس اتكلمنا فيه مع بعض. اتكلمنا في الدرس الثاني عن القلوب وأهمية القلوب، وضرورة انشغال الإنسان منا بقلبه، واهتمام الإنسان منا بقلبه. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى علق نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة على القلب، وإن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا إن أعظم المؤهلات اللي تؤهل لدخول الجنة هي القلب، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن بصلاح القلب صلاح للجوارح، وبالتالي صلاح للدنيا وصلاح للآخرة. النهاردة هنبدأ نتكلم بقى على مجموعة من العلامات اللي تبين لينا بالفعل هل يا ترى إحنا قلوبنا سليمة فبالتالي ننجو في الآخرة، كما قال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، ولا يا ترى القلوب بتاعتنا فيها شوية إشكاليات وفيها شوية مشاكل فيها شوية مرض. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بالفعل يتكلم معانا عن القلب السليم، فقال تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم سورة الشعراء، وقال الله تبارك وتعالى وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، أكثر أهل التفسير وجاء بقلب منيب يعني قلب سليم كما قال القرطبي وغيره. وربنا برضه في القرآن اتكلم معانا وبين لينا ما يتعلق برضه بالقلوب المريضة، فقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. واضح قوي في الآية ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا عن الناس اللي عندها فعلا مشاكل في القلوب، في قلوبهم مرض. يا رب سلم يا رب. وربنا سبحانه وتعالى قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وربنا سبحانه وتعالى قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. شوفوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيجمع دايما بين النفاق وبين مرض القلب. وهيأتي الآن إيه أسباب الكلام ده. وقال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، برضو نفس القصة، حديث ربنا سبحانه وتعالى عن أمراض في القلب زي القسوة وغيرها. قال تعالى أفي قلوبهم مرض، وقال تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لاحظوا معايا قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا عن قضية القلب السليم والقلب المريض في القرآن. عايزين نعرف بقى إيه قصة القلب السليم وإيه قصة القلب المريض. القلب السليم زي ما أهل العلم بيقولوا القلب الخالي من الشك، قلب بفضل الله مليان يقين، وده كلام ابن جرير وابن قتيبة والبغوي والسمعاني. وبعضهم قالوا القلب السليم هو الخالي من المعصية، سليم من المعصية، وده كلام ابن عطية وابن العربي والرازي. وبعضهم قالوا السليم هنا بمعنى الذي استسلم لأمر الله، وده معنى ثالث من معاني القلب السليم. والمعنى الرابع هو الذي قاله الرازي، قال إن السليم هو اللدغ من خشية الله عز وجل، زي ما العرب كده كانوا بيقولوا على الإنسان إذا لدغ وبيتألم إن هو سليم، ما بيقولوش عليه مريض، بيقولوا عليه سليم. فمعنى القلب السليم هو القلب المملوء بخشية الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أنا عندي الآن 4 معاني أساسية للقلب السليم: القلب الخالي من الشك، القلب الخالي من المعصية والحسد، القلب اللديغ من خشية الله عز وجل، والقلب السليم بمعنى القلب المستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. طب إيه علامات القلب السليم؟ إزاي بالفعل أنا أقول إن أنا قلبي سليم بفضل الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن مجموعة من العلامات تدل إن قلوبنا قلوب سليمة، وبين لنا برضو مجموعة من العلامات تبين لنا إن القلب ده مريض، وبالتالي لما كل واحد منا يقدر يقف على هذه العلامات هيبقى سهل عليه جدا إنه يحدد قلبه فين، وبالتالي لو عرف إن قلبه ده فيه مرض هيبقى سهل عليه جدا إنه يبدأ يتحرك إن شاء الله للعلاج. تعالوا مع بعض نتكلم أولا عن أهم علامات القلب السليم. أول علامة من علامات القلب السليم هو حسن الانتفاع بالموعظة. إيه حسن الانتفاع بالموعظة؟ اسمعوا معايا القول لله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. شوفوا سبحان الله، ربنا بيتكلم معانا عن قلب. قاعد في درس، قاعد في خطبة، بتحضر دورة شرعية، بتسمع موعظة عن الله، بتسمع موعظة عن رسول الله، تجد بسرعة قلبها بيرتجف، تجد بسرعة قلبها بدأ يتحرك. وجلت قلوبهم، ومجرد ما القلوب دي بيصيبها الوجل، بمجرد ما القلوب دي بيصيبها الوجل، بيثمر الوجل ده في قلب الإنسان، يثمر الوجل ده في قلب الإنسان إنه يبدأ يقيم الصلاة، يبدأ يؤتي الزكاة. بدأ يتحرك بالفعل في طاعة الله سبحانه وتعالى. بدأ القلب ده يعني سبحان الله يستفيد جدا من هذه الموعظة. الوجل عندنا معناه شدة الخوف. الوجل عندنا معناه هو ترك الإنسان لمواطن الغفلة إلى مواطن التذكر، إلى مواطن التذكر. ده المعنى اللي قاله القشيري رحمة الله عليه لما بيقول لنا الوجل هو شدة الخوف، وبيقول لنا الوجل هنا معناه هو الخروج من أوطان الغفلة إلى مواطن الذكر والعمل الصالح. يبقى الوجل ده معناه باختصار خالص إن ده دافع يدفع الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله الإمام السدي رحمة الله عليه وهو بيتكلم عن معنى الوجل فبيقول الوجل هو مقام قلبي يصيب الرجل إذا هم بمعصية فيذكر الله فينزع عنها. الوجل هنا هو المقام اللي ياخد الإنسان من أرض المعصية لأرض الطاعة. لو جينا جمعنا بين أقوال العلماء في كلمة وجل هنلاقي كلمة وجل هي ترك المعصية، هي التوجه للطاعة. فيصبح الآن عندنا وإحنا بنفهم هذه الآية إن أول علامة من العلامات إن الإنسان منا إذا هم بمعصية قلبه يبدأ يتحرك فيقول لا أنا ما أعملش كده، أنا بخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فهنا يكون القلب هو المانع عن المعصية، ويكون الوجل هو الناقل من أرض الغفلة لأرض الطاعة، وكأن القلب ده هو دايما لا يرضى للإنسان أن يكون في أرض معصية أو في أرض غفلة، لا تعالى ده مش مكانك، تعالى هنا في أرض الطاعة. وبالتالي تلاقيه بسرعة يقوم: فالذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. المعنى عندنا أصبح الآن واضح، والعلامة الآن أصبحت عندنا واضحة. شوفوا اسمعوا لقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ده نفس المعنى بالضبط، يعني آية الأنفال الآن شبيهة جدا بآية الحج، فآية الأنفال وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هنا في آية الحج نفس القصة، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نفس المعنى بالضبط وجلت قلوبهم. هل يا ترى لما بنقعد في خطبة جمعة والخطبة بتتكلم عن النار وذكر النار، وسمعنا الشيخ والإمام وهو بيخطب وبيقول إن أهل النار في النار لا يبكون، ألا إن دموعهم الدم، دموعهم يوم القيامة الدم، أما إن السفن لو أجريت في دموعهم لجرت. أسمع الحديث ده أنا بتنفض من جوايا من شدة خوفي، أسمع الشيخ وهو بيتكلم عن الصراط وحدة الصراط كما قال ابن مسعود هو أحد من الموسي. فساعتها الموعظة دي أنا من جوايا بحس إن أنا خايف، أنا خايف، والخوف ده يبدأ يظهر في دمع العين، يبدأ يظهر في حركة الجوارح بعد الخطبة وبعد الموعظة مباشرة. أول ما بيسمع الموعظة وبمجرد ما بيسمعها يقوم بسرعة لو على معصية يتركها لطاعة الله، يقوم بسرعة لو في أرض غفلة يقوم لطاعة الله، يقوم يصلي، يقوم يذكر التوبة ويتوب، يقدم أعمال صالحة. لو قلوبنا بتتغير وبتتحول مع الموعظة من الغفلة للتذكر من المعصية للطاعة، يبقى إذن ده علامة بالفعل إن إحنا قلوبنا سليمة. حد من الشباب كل لما يروح خطبة الجمعة الخطبة تأثر فيه جدا، ويفضل على مدار الأسبوع بفضل الله تبارك وتعالى عنده شحنة إيمانية قوية باللي سمعه من الموعظة دي. أول علامة من علامات القلب السليم. رايح شغله فمشغل الكاسيت بتاعه على موعظة لأحد المشايخ أو أحد العلماء، سبحان الله فعلا الموعظة أثرت فيه وغيرت فيه، على يقين، كونوا على يقين إن دي أول علامة من علامات القلب السليم، إنه إن هذا القلب ينتفع بالعظة، ينتفع بالعظة. العظة دايما بتؤثر فيه، وتأثير العظة حاجة من اتنين، وتأثير العظة حاجة من اتنين، إما أن تنقله، إما أن تنقله من المعصية للطاعة، العظة بتنقله من المعصية للطاعة، العظة بتخليه يخرج من أرض الغفلة إلى أرض التذكر. ودي العلامة الأولانية. العلامة الثانية من العلامات المهمة جدا على إن القلب قلب سليم هو تأثر هذا القلب بكتاب الله سبحانه وتعالى. لين يصيب القلب، خشوع يصيب القلب كده لما الإنسان منا بيقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أو يسمع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يشوف بالفعل هو أنا قلبي قلبي سليم ولا لا، هو محتاج يراجع حال قلبه مع القرآن، هو محتاج يراجع حال قلبه مع القرآن. فإذا كان الإنسان منا بالفعل بيتأثر من سماع القرآن، يقشعر منه البدن، تلين منه القلوب، ففي الحالة دي لازم يعرف كويس جدا إن هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى عليه، من الله سبحانه وتعالى عليه بقلب سليم، من الله عز وجل عليه بقلب سليم. إيه الدلالة على العلامة دي في القرآن؟ في سورة الزمر آية 23، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. سبحان الله، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا هنا عن حال الإنسان؟ هو يعني إيه أولا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم؟ يعني إيه تقشعر الجلود؟ المعنى الأول تقشعر إذا سمعت الوعيد، تقشعر هنا بمعنى يعني تقشعر، المعنى الأولاني اللي هي إذا سمعت الوعيد ده متى، متى تقشعر؟ القول الثاني تقشعر سبب ده الخوف، الخوف. والمعنى الثالث تقشعر هنا تعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم تلين جلودهم وقلوبهم. يعني ايه تلين بقى جلودهم وقلوبهم؟ قالوا تلين هنا بمعنى تطمئن، جلين هنا بمعنى تطمئن، القلوب تطمئن. حتى إن بعض قتادة رحمة الله عليه كان يقول هذا نعت أولياء الله، الآية دي نعت لأولياء الله صفة يعني، تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم لله سبحانه وتعالى. العلامة دي عندنا لما بنسمع كده الشيخ المنشاوي رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، وهو بدأ بقى في قراءة المفصل من أول قف كده وهو نازل، هل يا ترى الآيات دي بتهز قلوبنا؟ هل يا ترى الآيات دي بتهز قلوبنا؟ بتصيب الإنسان بنوع أولا من أنواع الخوف من الله سبحانه وتعالى، بنوع من أنواع التعظيم والمهابة لله سبحانه وتعالى، بنوع من أنواع الخوف من وعيد الله سبحانه وتعالى. وبعد كده القلوب دي بتبقى تطمئن بقى، تطمئن رجاء فيما عند الله عز وجل، تطمئن هذه القلوب لذكر الله سبحانه وتعالى، الجنة والثواب. لو احنا قلوبنا كده المسألة بالنسبة لنا مختلفة قوي. لو انت يا بنتي قلبك ما شاء الله لا قوة بالله، وانت داخلة في رمضان بتصلي صلاة التراويح، وانت بتصلي فعلا في المسجد، وقلبك بالفعل عمال يروح من شدة الخوف، وبعد كده يلين وبيتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، فدي علامة من أهم العلامات اللي تبين لينا إن أنت قلبك سليم. لو أنت يا ابني ما شاء الله لا قوة إلا بالله العشر أواخر من رمضان وإحنا في صلاة التهجد والآيات بالفعل عمالة تزلزل في كيانك، فدل بالفعل إن أنت الحمد لله قلبك سليم، وإن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بقلب سليم في غاية السلامة وغاية الجمال. يا سلام لو قلوبنا تبقى كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالعلامة الثانية قشعريرة البدن إذا سمع القرآن، ولين الجلود والقلوب هيبة ومكانة لهذا القرآن العظيم. ثلاثة، ثالث علامة من العلامات اللي معانا النهاردة اللي تبين لينا إن قلوبنا قلوب بفضل الله سبحانه وتعالى سليمة، هي خضوعها وتواضعها للحق، قبولها وإذعانها للحق الدائم. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج بين لنا علامة أيضا من علامات سلامة القلوب، فربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه سبحانه وتعالى تبارك اسمه، قال الله تبارك وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم. يعني ايه فتخبت له قلوبه؟ تسكن، تخضع، تذعن، تنقاد، دي كلها المعاني اللي العلماء ذكروها في معنى تخبت قلوبهم. يا ترى بنتنا اللي ما شاء الله اللي كانت في يوم من الايام اللي كانت في يوم من الايام بتسمع عن درس عن الغيبة ومدى حرمة الغيبة، فكانت النتيجة حست بانكسار قلبي كده وقالت لا خلاص أنا ما عدتش هعمل ده تاني، أنا ما عدتش هغتاب تاني. فلما سمعت الموعظة يعني انقادت لها، أذعانت لها، استسلمت لها، ووجدنا بالفعل إن هي مباشرة بدأت تترك المعصية دي. واحد في يوم من الايام يا ابني لو انت رايح تسال الشيخ، يا شيخ انا عندي داخل على مشروع كبير جدا وعندي بس نقص في التمويل ومحتاج بس قرض، فينفع اروح اخد قرض ربوي مثلا من بنك من البنوك؟ فالشيخ قال لك يا ابني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او الله عز وجل يقول، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فالصحابه لما سمعوا الايه دي قالوا نتقي الله ونذر ما بقي من الربا، دي علامة ان القلب ده سليم، انه اذعن للحق. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بس كده فالقيت الخمور في طرقات المدينة حتى جرت في سكك المدينة انهارا. دي من اهم علامات صحة القلب، اذعانه وخضوعه الدائم للحق. وقف النبي على المنبر وقال إن الله حرم الذهب على ذكور أمتي، وكان النبي لابس خاتم ذهب، فأخذ الخاتم فطرحه صلى الله عليه وسلم، فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي خاتمه. ده اسمه إيه؟ ده اسمه ده إنسان صاحب قلب سليم. يذعن دائما للحق، يذعن دائما للحق. إذا كنا بنعمل كده فبفضل الله دي علامة من علامات إن قلوبنا سليمة. أنت وصاحبتك بتتجادلوا مع بعض في مسألة، وصاحبتك ما شاء الله قدمتك الأدلة من الكتاب والسنة على ده، أنت ما تكبرتيش، أنت ما تكبرتيش، بل قلت لها فعلا أنت كلامك صح وأنت أذعنتي للحق. ده دلالة على سلامة قلبك، دي دلالة من أهم دلائل سلامة القلب، وده اللي كان موجود عند الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، عنده خضوع دائم للحق وانكسار دائم أمام الحق. سبحان الله، معاني مهمة جدا. احنا أخبارنا إيه؟ احنا في الجدل لو حد قدم لنا الحق بنسمع الكلام ولا لا؟ احنا النهاردة لو بنعمل حاجة غلط وحد قال لنا اللي انتوا بتعملوه ده غلط، هل يا ترى احنا بنستجيب للحق ولا لا؟ لو بنستجيب للحق فدي علامة من أهم علامات سلامة القلب. العلامة رقم 4، تعظيم شعائر الله. من أعظم العلامات اللي موجودة وتدلنا دايما على إن قلوبنا قلوب سليمة هي تعظيمها الدائم لشعائر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى سواء كانت شعائر الله سبحانه وتعالى المقصود بها الفروض، فتلاقي صاحب القلب السليم عنده تعظيم للشعائر الله. بمعنى إيه؟ هو كان نايم وتعبان ومرهق وجاي نايم متأخر بسبب شغله وتعبه وعمله، ولكن سبحان الله قبل الفجر ب10 دقائق هو قام مفزوع خايف يكون فاته الفجر، وقام بسرعة أول حاجة يفتح التليفون مش عشان يشوف الفيس ولا الواتس ولا الماسنجر ولا كده، لا لا خالص، أول حاجة قام بسرعة عملها، أول حاجة بسرعة بسرعة بسرعة، قوم الفجر أذن ولا لا؟ زي سيدنا عمر كده. سيدنا عمر رضي الله عنه لما طعن والقول المجوسي والطبيب جاء لعمر أراد أن يعلم هو الجرح وصل فين، فقال اسقوه لبنا، فخرج اللبن من جرح عمر، ثم إن عمر أصابته إغشاء، أو الناس اختلفوا هو مات ولا دي إغشاء الموت، فقال واحد منهم ارفعوا الأذان، فما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الأذان. فقال رجل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقام عمر من إغشاءته فزعا قال الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وقام يصلي مع الناس صلاة الفجر وإن جرحه لا يثعب دم، يعني ينزف بالدم. ده اسمه إيه؟ ده اسمه تعظيم لشعائر الله. لما بتيجي تتصدقي يعني إيه؟ هل عندك تعظيم لشعائر الله؟ بتخرجي أحسن حاجة عندك؟ بتتصدقي بأفضل ما تملكين؟ بتتصدقي بأفضل ما تملكين؟ لو انت بتعملي كده ده دلالة على ان عندك تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى، تعظيم لشعائر الله. لان العلماء قالوا ان هذه الآية ذلكم يعظم شعائر الله نزلت في الحج، وكان الصحابة لما يجوا يقدموا الهدي كانوا بيسمنوه، بيجيبوا مثلا الخروف اللي هيذبحوه يسمنوه ويعظموه ويكبروه جدا جدا جدا، وكانوا بيختاروا الهدي من افضل ما عندهم من البهائم. ده تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى. احنا عندنا تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، عندنا التعظيم ده. احنا قبل الجمعه بساعه احنا في المسجد ولا منتظرين الاقامه وننزل جري علشان نلحق اي حاجه من الصلاه؟ احنا عندنا تعظيم لشعائر الله. لو عندنا تعظيم لشعائر الله هذه العلامه من اهم واعظم وافضل العلامات اللي تدل ان القلب بتاعنا قلب سليم. ومعنى تعظيم الشعائر ادائها على اكمل وجه، ادائها على اكمل وجه، وأداها على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى، أداها مهما كانت العقبات. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حافظوا عليه على هذه الصلاة فإنها من سنن الهدي، ووالله لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، وإن كان المريض لا يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني حتى المريض اللي معاه عذر إنه يقعد في بيته، هو عنده تعظيم، عنده مهابة كده لأمر الله سبحانه وتعالى، أنا لازم أنفذ الأمر. لما نزل قول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا، سيدنا طلحة بن عبيد الله سيد عفوا سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه بلغ من عمر 84 سنة بعد موت النبي وأبي بكر وعمر وفي خلافة عثمان، وكانت أول غزوة في البحر. سيدنا عثمان أمر المنادي أن ينادي في الناس يا خيل الله اركبي، فسيدنا أبو طلحة الأنصاري سمع هذه الآية، سمع المنادي ينادي انفروا خفافا وثقالا، فخرج سيدنا أبو طلحة الأنصاري وعزم أن يطلع الجهاد. فأولاده قالوا له يا أبانا لقد جاهدت مع رسول الله حتى قبض، وجاهدت مع أبي بكر حتى قبض، وجاهدت مع عمر حتى قبض، يكفيك الجهاد، نحن نكفيك الجهاد، أنت عندك 4 أولاد أسود، إحنا نكفيك الجهاد. قال أسمع قول الله انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا ولا ألبي نداء الله. حضرتك لو واقفة في المطبخ بتجهزي الغداء وسمعت الأذان وما سبتيش اللي في إيديكي ورحت صليتي، لا احنا محتاجين نراجع قلوبنا. لو انت النهارده بتنامي من قبل الفجر بساعة وما بتصحيش الا العصر او بعد العصر، ضاع عليك فجر وضاع عليك ظهر وضاع عليك وقت العصر، وما فيش في قلبك كده غيره على العبادات اللي ضاعت منك دي، ده في مشكلة في القلب. فمن علامات القلب السليم انه معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى. شوفوا انا في مره كنا عملنا كده مشروع عندنا في المسجد، سميناه لبسهم من لبسك، وكان برضو نفس المشروع اكله من اكلك. كنا في رمضان طالما الناس اكلوا من اكلك، عشان هو مشروع افطار صائم يعني. فكان واحد كل يوم يروح مثلا افخم مطعم، مثلا هيجيب مثلا 2 كيلو كباب وكفته من مطعم كذا، فزي ما كان بيجيب 2 كباب وكفته 2 كيلو كباب وكفته لبيته، كان الاقيه جاي ومعاه 2 كيلو كباب وكفته كمان، طلع دول لله. انا محتاج ان انا وانا بطلع الصدقه افضل حاجه عندي. جالي واحد معاه طفلين ولاده، كل واحد منهم شاريين هدوم العيد من محلات فخمه جدا، براندات كلها. فالولاد كل واحد منهم ماسك كيستين، زي ما اشترى لنفسه اشترى طقم الثاني بالظبط علشان يوزع على الفقراء. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه معظم لشعائر الله. لما اجي اتصدق انا اعمل اكتر حاجه ربنا سبحانه وتعالى، الحاجه الحلوه الحاجه الجميله. فده صاحب قلب سليم. في واحده في مشروع اكله من اكلك كانت بتيجي تبص على التلاجه كده، ايه الحاجات اللي باظت في التلاجه وايه الحاجات اللي مش محتاجينها في التلاجه والحاجات اللي بايظه والحاجات اللي بقى لها كام يوم مرميه في التلاجه والبواقي المفترض ان هي تترمى، كل ده يتحط في طبق كده فوق بعضه كله فوق بعضه كده، وتنزل تديه للمسجد تقول انا بشارك معاكم في مشروع اكله من اكلك. هنا ده دلاله ان القلب فيه مشكله. يا ريت يكون الاكل ده ماشي بتاع امبارح ولا حاجه، لا ده الاكل فعلا اللي هيترمى. ده ما فيش تعظيم لشعائر الله. في واحده كده احنا عايزين بقى نوزع هدوم العيد على الاطفال الفقراء، فتدور في هدوم ولادها تطلع المقطع وتطلع الرديء وتطلع الحاجات اللي هي كانت مكسله ان هي ترميها، لا ودوها الجمعيه بقى. ده قلب فيه مشكله، ده قلب فيه مشكله. من علامات سلامه القلب وصحه القلب تعظيم القلب لشعائر الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقلت لكم إن الشعائر هنا معناها الفروض كما قال العز بن عبد السلام، أو معناها أوامر الله عز وجل كما قال ابن كثير، أو معناها كل شيء نبه الله عز وجل عليه كما قال ابن عطية. فالشعائر هنا ده إنسان بالفعل، ده إنسان بالفعل معظم لأوامر الله سبحانه وتعالى. طيب العلامة رقم 5 من العلامات الجميلة أوي اللي تدل على إن القلب ده قلب سليم، هو سلامة هذا القلب من الحسد والبغضاء والكراهية للخلق. قلبه ما فيش فيه غل لحد، قلبه ما فيش فيه حسد لحد، بيحب الخير لكل الناس. قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ابن القيم رحمة الله عليه كان بيأكد على المعنى ده، وبيبين أن من أعظم وأهم علامات القلب السليم هو أنه لا يحمل غلا ولا حسدا ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم مع الصحابة في مرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بتسأله يا رسول الله مين أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، مين أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا له: يا رسول الله، صدوق اللسان عرفناه، احنا عارفين اه صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ فشوفوا ازاي النبي كان دايما بيبقى حريص علشان يقول لهم ايه هي علامات القلب السليم. فقال: هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه الامام ابن ماجه رحمه الله عليه باسناد صحيح. القلب المخموم هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلب ما فيش فيه غل ولا حسد لحد. قلب ما فيش كراهية لحد. يا أنا سبحان الله، اللي عايز يوزن فعلا قلبه ويعرف هو قلب سليم ولا لا، ولا قلب مريض، محتاج إن هو يراجع نفسه مرة تانية. يبص الإنسان منا لحاله مع الخلق، إحنا أخبارنا إيه مع الناس؟ في سبحان الله واحد بيحب الخير لكل الناس. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ فاطلع عليهم رجل، عبد الله بن عمرو العاص، قال: أنا لازم أعرف الراجل ده بيعمل إيه علشان أعمل زيه. فراح بات عنده 3 أيام، وبعد ال3 أيام مفيش عبادة كتيرة، مفيش حاجة، كل الصحابة بيعملوا الكلام ده. فقال له: يا عم، يعني ليس بيني وبين ابي من شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من اهل الجنه، فاطلعت انت فاحببت ان اعرف ما بينك وبين الله. قال: يا بني، ان كان من شيء فانني ابيت وليس في قلبي غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهيه لاحد. يا ابني، انا بالليل ببات لا في دماغي غل ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهيه لحد. احنا النهارده في الشغل بتاعك، في الشغل بتاعك، هل يا ترى في غل او حسد او بغضاء لحد؟ عايز اقول لكم حاجه، في مره ام من امهاتنا قالت لي: بنتي يا ابني منهاره وتعبانه جدا نفسيا، ارجوك تعالى زورنا في البيت واقعد معاها كلمها عن ربنا. خدت زوجتي ورحنا لها، فبدات اتكلم مع البنت: ايه المشكله يا بنتي؟ فهي البنت دي متفقه جدا فيا وبترتب، وفي واحده صاحبتها يعني معاها في نفس المنطقه، معاها برضه في نفس الجامعه، متعكنه جدا ان دي متفوقه على عنها. وكل يوم الغل بيزداد، اعداد الغل بيزداد، ثانوي الغل بيزداد، دخلوا الكليه مع بعض الغل بيزداد، لدرجه ان هي دفعت مبلغ كبير جدا لحد علشان ياخد صوره البنت صاحبتها البنت المتفوقه دي ويركبها على صوره بنت عريانه تماما، وتاخد الصوره دي وتعمل اكونت كده، يعني بيقولوا عليه ايه، اكونت مزيف يعني، وقامت رفع الصوره بتاعت البنت دي على الاكونت بتاع الدفعه كلها. وانتوا عارفين طبعا الحاجات دي بتنتشر جدا، وفي لحظه من اللحظات صوره بنتنا دي وهي يعني معموله بالفوتوشوب ان هي عريانه تماما لفت الجامعه كلها. شوفوا الغل بيوصل لايه، شوفوا القلب المريض بيعمل ايه، شوفوا القلب المريض بيعمل ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والآخرة، السلامة والعافية، السلامة وحسن ذكر الآخرة. ممكن بنت تتدمر نفسيا بسبب مرض قلبي عند بنت، نسأل الله الشفاء والعافية لها في قلبها. شوفوا كلام النبي، كله مخموم القلب. أفضل الناس عند ربنا عز وجل اللي قلبه مخموم. يا رسول الله، يعني ايه مخموم القلب؟ يقول لهم: التقي النقي الذي لا حسد فيه، الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وشوف سبحان الله: واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. الف بين قلوبكم، يبقى القلب السليم من علاماته ما بيشيلش هم ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهيه لحد. هي دي البنت، الحمد لله ربنا من عليها وتزوجت، اتخطبت واتزوجت، وحد دين وخلقه وعنده فلوسه وانسان صالح، بنت عمها غارت منها تعمل لها حسد. انا في مره من المرات يعني كان في حد، والله يا اخوانا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، يعني حد يكلمني: ارجوك عشان خاطري، انا والدي توفي، وانا وهو كان موصي انت اللي تدفنه، وانا كنت في القاهره، وسبحان الله انا مش عارف ايه السبب اللي خلاني اسيب كل حاجه في ايدي في القاهره وارجع المنصوره جري، وبقيت طاير بالعربيه، وده مش طبيعي، انا اصلا ما بحبش السواقه وما بحبش اجري بالعربيه، ولكن انا مش عارف، انا في حاجه بتدفعني دفعا ان انا لازم احضر الجنازه دي، ولازم انا لاتفرد اوصي، رغم ان انتوا عارفين مش صاحبي قوي، حد المعرفه من بعيد، انا عندي ظروف، انا في القاهره، ولكن يشاء الله سبحانه وتعالى ان يحول قلبي ان انا اروح ادفن الراجل ده. وبالفعل اخذ العربيه وارجع على منصوره جري، واول ما اوصل يعني الحمد لله ادركتهم قبل الصلاة، وصليت معاهم صلاة الجنازة، وطلعنا على المقابر عشان ندفن، ودخلت بالفعل المقبرة علشان أدفن. وسبحان الله كان المقبرة كانت ضيقة وكان فيها يعني جسدين يعني متحللين، طلبت من الدفان ان احنا نشيل جسد من الاجساد دي نجيبه في جنب كده علشان ندفن الوالد صاحبنا يعني. واحنا بنشيل الجسد انا فوجئت ان تحت الجسد كده في كيسه سوداء، وانا شلت الكيسه السوداء دي وخدتها معايا وانا خارج، لان انا متيقن ان دي حاجه مش كويسه. خدت الكيسه السوداء فتحتها كده وانا جوه القبر كده بفتح فيها، فلقيت بالفعل صوره وقفل واوراق، يعني تيقنت ان ده سحر يعني. سبحان الله خرجت من المقبره وحطيت الكيس في جيبي لا يعرف به احد. طلعت بره كلمت واحد صاحبي، واللي هو والده توفي ده، فتحت الكيس لقيت فيه صورة واحدة متزوجة، يعني زوج وزوجة، اللي هو الصور بتاعت الأفراح دي، ومكتوب بقى موت، ألم، صداع لا يتوقف، طلاق، فراق، سرطان، مش عارف إيه، يعني حاجة بشعة، حاجة بشعة بشعة. ليه؟ ليه؟ وازاي جوه المقبره تتحط حاجه زي كده؟ اللي حطها ما عندوش قلب بغض النظر، ولكن قلب مليان حسد وبغضاء وكراهيه، بدل ما يكون القبر هو المكان اللي يتعظ به القلب، لا ده بيحط حسد سحر جوه بالقبر. فسبحان الله كلمت حد من احبابنا واخواننا اللي لهم في السحر، فقلت له انا شفت كذا كذا كذا كذا، اعمل ايه؟ فقال لي انا جالي حالم، وجينا يعني بفضل الله قرأ عليه وفك هذا السحر الحمد لله رب العالمين يعني. بس اللي وقع في قلبي ايه الغل وايه الحسد اللي ممكن يكون موجود في قلب انسان انه يعمل كده؟ فمن علامات القلب الميت المريض، ودي اللي هناخدها بالتفصيل الدرس الجاي، ان قلب مليان غل للمسلمين، قلب مليان بغي على المسلمين، قلب مليان حسد على المسلمين. الحسد ده وصل للبغي ووصل للغل وبالتالي للإثم بقى، وده اللي النبي قاله لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. القلب السليم قلب يحب الخير لكل الناس، هتلاقي القلب السليم ده هتلاقيه في صنايعي ما شاء الله، ممتاز جدا في صنعته، حريص قوي انه يدي لكل الناس الصنعة دي ويفتحوا بيوتهم من ورا الصنعة دي. هتلاقيه في دكتور مش مدخر المراجع وما بدهاش لحد، لا لا المراجع بيوفرها لكل حد. هتلاقي قلب بالفعل يحب الخير لكل الناس. احنا اخبارنا ايه؟ احنا اخبارنا ايه؟ العلامة الستة من العلامات المهمة جدا اللي تبين ان القلب ده قلب سليم، هو شدة ارتباط القلب ده بالآخرة، وسعيه الدائم لتقديم الأعمال الصالحة اللي عارفين بيؤثر دايما الآخرة على الدنيا، بتحط في اختبار دايما بين الدنيا وبين الآخرة، هو تلاقيه دايما مؤثر للآخرة. سيدنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيقول إيه؟ ومن علامات صحة القلب أنه يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة كأنه من أهلها ومن أبنائها، كلما صح قلبه ترحل إلى الآخرة وقرب منها، وكلما مرض قلبه اعتل وآثر الدنيا واستوطنها حتى يصير من أهلها. هو إيه المشكلة إن احنا نكون من أهل الدنيا؟ لا لا خد بالك، هو من أهل الدنيا ولكن قلبه متعلق بالآخرة. من أهل الدنيا فهو بيوزن دايما دنيته بآخرته، من أهل الدنيا وعينه دايما على تقديم العمل الصالح المتعلق بالآخرة، هو من أهل الدنيا صحيح ولكن خلى الدنيا هي المزرعة اللي توصله للآخرة، هو من أهل الدنيا صحيح، بيأكل منها وبيشرب منها وبيستمتع بها، ولكن ما شغلتهوش أبدا عن الطاعة اللي بتنفعه في الآخرة. صاحب القلب السليم كده، صاحب القلب السليم دايما كده، هو بيأكل كويس، بيشرب كويس، بيلبس كويس، بيستمتع بالدنيا كويس، ولكن الدنيا دي عمرها ما عطلته عن الآخرة، عمرها ما شغلته عن الآخرة، بل هو دايما فكره الأساسي إزاي أستعين بالدنيا دي على إن هي تكون السلالم إن أنا أرتقي بها في أعلى الدرجات بتاعة الجنة. إنما القلب المريض نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، ستلاقيه دايما مؤثر للدنيا على الآخرة. واللي عايز يفهم أكتر يعني إيه إيثار الدنيا على الآخرة وإيثار الآخرة على الدنيا، يسمع لقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طب إزاي يعني واحد ممكن يؤثر الدنيا على آخرة؟ عارفين قصة بلعام بن بعوراء؟ عارفين قصة بلعام بن بعوراء؟ عارفين قصة حبر كبير من أحبار اليهود عنده علم الآخرة، عنده علم الدنيا، عنده علم التوراة، ويرسله موسى عليه الصلاة والسلام لملك الجبارين علشان يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وملك الجبارين يحط قدامه من كنوز الأرض يقول له: الكنوز دي بتاعتك لو اتبعتني، فيترك الدين ويترك الآخرة ويروح يتبع هذا الملك. والملك بعد كده يقول له: موسى أتى بجيشه، ماذا نصنع؟ قال له: جملوا نساءكم وأرسلوهم على قوم موسى لينشروا فيهم الزنا، فإن الزنا إذا انتشر في أمة هلكت هذه الأمة. أو ده اللي مؤثر للدنيا على الآخرة. عارفين يعني ايه مؤثر للدنيا على الآخرة؟ يعني المحل بتاعه لو بيبيع ويشتري وسامع الصلاة هو لا يتحرك للصلاة، أنا أهم حاجة عندي الدنيا. عارفين لو اتعرض عليه المال الحرام الكتير مع المال الحلال الكتير برضه، هو مؤثر للمال الحرام، ده مؤثر الدنيا، ده مؤثر الدنيا على الآخرة. وفي الجهة التانية اللي مؤثر دايما للآخرة على الدنيا، عارفين قول السحرة اللي كانوا جايين عشان ياخدوا فلوس كتير من فرعون وفي لحظة تركوها وقالوا لفرعون: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. ابن القيم بيقول لنا ان من علامات القلب السليم انه دايما مؤثر للدنيا، عفوا، دايما مؤثر للاخره على الدنيا، دايما حريص على صلاح الاخره، دايما حريص على صلاح الاخره. اخر علامه من علامات القلب السليم اللي بناخدها معانا النهارده، او اخر علامتين ثلاثه ناخدهم سريعا كده. العلامه السادسه: قلبي يتالم اذا اذنب العبد. من أهم علامات القلب السليم إن العبد إذا أذنب القلب ده بيتألم، بيعتصر هما، بيعتصر غما، قلب دايما بياخد صاحبه يقول له: ابعد عن أرض المعصية. قال الله عز وجل: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قالوا القلب المنيب جاء بقلب تائب من الذنوب، راجع مما يكرهه الله إلى ما يرضيه، ده القلب المنيب. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: جاء بقلب منيب راجع إلى طاعة الله عن معصية الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم، وده كلام الإمام الطبري رحمة الله عليه: راجع مما يكرهه الله إلى ما يرضيه الله سبحانه، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. القلب المنيب من أهم علاماته، الإنسان لو أذنب ما بينامش ويفضل طول الليل يتألم. القلب المنيب والله لو عدى على الذنب شهور وسنين، بمجرد بس ما يتذكر الذنب يتألم ويبكي ويندم ويقول: يا رب سامحني. القلب المنيب، القلب الصحيح السليم، القلب الصحيح السليم، سبحان الله سبحان الله، تلاقي الإنسان ده صاحب القلب السليم ده إذا أذنب في يوم من الأيام والله لا ينام الليل، والله لا ينام الليل، بيعاتب صاحبه: ليه عملت كده؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ مش كده وبس، مش عنده لوم بس، مش عنده تأنيب لصاحب الذنب، لا والله، لا والله، قوم دلوقتي، قوم انت هتنام، قوم صلي ركعتين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، قوم توب، قوم استغفر، قوم كلم واحد صاحبك، قدم له، ادي له مبلغ من المال يتصدق لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يتوب اليه ويرجع، يتوب عليك وترجع اليه. هو كده القلب المنيب كده. فمن أهم علامات القلب السليم إنه لا يسمح ليك بالذنب، وإذا وقعت في الذنب يلومك على هذا الذنب، يلومك ليه عملت عز وجل إنك تترك معصية الله سبحانه وتعالى. فهو قلبي يتألم عند الذنب، قلبي يتألم عند الذنب. من علامات القلب السليم اهتمامه بتصحيح العمل، اهتمامه بتصحيح العمل، حريص قبل كل عمل على الإخلاص وعلى تجديد النية، وعلى تجديد النية، وحريص قوي بعد العمل انه ينكسر بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول له والله عمل لا يليق بجلالك ولا كمالك ولا عظمتك يا رب. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة بتسأل النبي عن هذه الآية: أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا عائشة، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعمل الأعمال الصالحة دي كلها، يبدأ العمل بإخلاص شديد لله عز وجل ومراعاة للنية، وبعد العمل عمال يبكي بين يدين ربنا ويقول يا رب اقبل، ويقول يا رب اقبل، يا رب يا رب اقبلها مني يا رب. عمل والله لا يليق بكمالك ولا بجلالك ولا بعظمتك ولا كبريائك. بعد العمل تلاقيه، ودي من العلامات اللي ذكرها اهل العلم، تلاقيه بعد العمل اكثر انكسارا بين ايدين ربنا. بعض الناس من اصحاب القلوب المريضه انه لما يعمل عمل بسيط كده يتكبر بيه، يعجب بنفسه. لا، صاحب القلب السليم لما بيعمل عمل بيتكسر، بيتكسر. لذا كان الحسن رضي الله عنه يقول: ان المؤمن جمع احسانا وشفقه، وان المنافق جمع اساءه وامنا، جمع اساءه وامنا. وقال الحسن أيضا: والله لقد أدركت أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد عليهم أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا بها. أنا قابلت ناس كانوا بعد العمل يبقوا مرعوبين بيناجوا ربنا: يا رب يا رب اتقبل منا العمل ده، مش زيكم أنتوا بسيئاتكم ومعاصيكم. لا، أنا أدركت ناس كانت قلوبها سليمة، أدركت ناس كانت قلوبها سليمة. إذن دي كانت بعض العلامات اللي العلماء ذكروها وتدل بالفعل الإنسان على إن قلبه قلب سليم. إذا وجدت هذه العلامات فيك أو بعض هذه العلامات فاحمد الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى من عليك بقلب سليم يكون سبب إنه يقودك بعد ذلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الدرس الجاي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم يعني إيه مرض القلب، وهنعرف إيه أسباب مرض القلب، ونبدأ نشوف بقى هنعالج القلب إزاي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.